Book 2 39 39 تعطل السيارة 車の故障 أين توجد أقرب محطة وقود؟ 一番近いガソリンスタンドはどこですか? معي عجل مبنشر. بانكشمشتا. هل يمكنك تغيير الإطار؟ タイヤを交換してもらえますか? أحتاج عدة لترات ديزل. ディーゼルが数リッター必要です。 ليس معي بنزين بالمرة. ガソリンがもうありません。 هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ 予備のガソリンタンクはありますか? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ どこか電話をかけられるところはありますか? أحتاج لخدمة سحب السيارة. デッカー移動が必要です。 أبحث عن كراج تصليح. 修理工場を探しています。 لقد وقع حادث سيارة. 事故がありました。 أين يوجد أقرب تليفون؟ 一番近い電話はどこですか? هل معك جوال؟ 携帯電話を持っていますか? نحتاج إلى مساعدة. 助けてください。 أتصل بطبيب. 医者を呼んでください。 أتصل بالشرطة. 警察を呼んでください。 رخصك من فضلك. 書類を見せてください。 رخصك القيادة من فضلك. 免許証を見せてください。 رخصة السيارة من فضلك. 自動車登録証を見せてください。